لا بأس به. دعاء لا ينافي ما جاء في السنة، وإن كان بلفظه لم يرد لكن معناه صحيح. وأما الاجتماع عليه أو على غيره من الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام واتخاذ ذلك راتبة كل صلاة بعد كل صلاة أو بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب بدعة، لأن هذا لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه. وكل عبادة يتعبد بها الإنسان لم تفعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أصحابه فإنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، فينهى عن ذلك. ويقال بدل من أن تجتمعوا على هذا الدعاء بصوت مرتفع وتؤمن عليه، كل واحد منكم يدعو نفسه بما تيسر، مع أن الأفضل أن يكون الدعاء ليس بعد السلام بل قبل السلام، لأن ما بعد السلام ذكر وليس دعاء. قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. وأما الدعاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال ثم يتخير من الدعاء ما أحب، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء بعد فراغ التشهد وقبل السلام، وجعل الله عز وجل بعد السلام الذكر ولم يذكر الدعاء. نعم. السؤال يقول ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عموما، الصلاة عليه في التشهد الأخير وخطبة الجمعة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير عند كثير من أهل العلم، لا تصح الصلاة إلا به. أما في عين الصلاة فتجب الصلاة عليه إذا ذكر اسمه، لحديث أبي هريرة في قصة جبريل أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأي ما أمري إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقال آمين. فيجب على الإنسان إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول صلى الله عليه وسلم. أما في خطبة الجمعة فقد ذكر بعض العلماء أن من شرط صحة الخطبة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعض العلماء إن ذلك سنة وليس بشرط للصحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التمثيل بالصحابة أو التابعين كما يحصل في براكس السلفية وغيره؟ أرى أن التمثيل بالصحابة وبالأئمة من التابعين وغيرهم لا يجوز، لأن ذلك يؤدي إلى ازدرائهم واحتقارهم، لا سيما إن كان القائم بالتمثيل ممن ليس من أهل الصلاح، كشخص حليق مثلا يجعل على نفسه لحية كذبا ويمثل أحد من هؤلاء، فإن هذا لا يجوز. والذي ينبغي تجنب التماثيل كلها، لكن إذا كانت التماثيل لا تشتمل على محرم وهي في علاج مشكلة من المشاكل فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. أما إذا اشتملت على شيء محرم كذب أو نحوه فإن ذلك لا يجوز. وقد جاء في الحديث ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. السلام عليكم. السلام. الدعاء بعد تكبير الإمام تكبيرة بعد إيش؟ بعد تكبير الإمام تكبيرة الإحرام هل ورد؟ لأن يرى بعض الناس يدعون بعد أن يكبر الإمام، وربما دعوا بقول الله تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، هل هذا الدعاء يعني؟ لا يشرع الدعاء بعد تكبيرة الإحرام من الإمام، بل السنة إذا كبر الإمام أن تبادر فتكبر حتى تدرك فضل تكبيرة الإحرام. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا كبر فكبر، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب، يعني من حين يكبر وينقطع صوته من الراء في قولها الله أكبر فكبر أنت، ولا تشتغل لا بدعاء ولا بتسوك ولا بمخاطبة من إلى جنبك، فإن هذا يفوتك إدراك فضل تكبيرة الإحرام. نعم. اجعلني مقيم الصلاه. هذا من دعاء ابراهيم عليه الصلاه والسلام، رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي. نعم. لا لا, لا لا ليس المشهور، لكن لكن ان دعا به لا باس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أقول إن دعا به لا بأس به، ما لم يحبطه فضل تقية الأخرى. أثناء تأدية الامتحان لأحد الطلاب وجدت بجيب أحد الطلاب كتيب يدعى الحسن الحسين. يدعى إيش؟ الحسن الحسين. يدعو يدعى الحسن الحسين؟ الحسن الحسين. آه. هذا الكتاب يمنع شرور الإنس والجن ويحمي الحاضر، وكذلك أيضا وضع بأحد المحلات التجارية يزيد الرزق على صاحب هذا المحل. ما رأي فضيلتكم بهذا؟ رأيي أنه إن ثبت هذا فليشترى بالملايين، لكن ذلك لا يثبت ولا يصح. وكتاب الحسن الحصين هذا يحتاج إلى النظر فيه وما فيه من الأدعية، لعله يشتمل على أدعية غير صحيحة، فاعتماده لا يصح. أحرق ما دام ما يعرف ايش اللي فيه، وإلا قرأه أولا ثم إن أشكل عليك شيء فراجع فيه. نعم. قول يا شيخ، ما كفارة الغيبة؟ ها؟ ما كفارة الغيبة؟ وهل يكفي الدعاء له؟ كفارة الغيبة إن علم صاحبك أن تذهب إليه وتستحله، وإن لم يعلم فكفارة ذلك أن تستغفر له وأن تذكر صفاته الحميدة في المجلس الذي اغتبته فيه، لأن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. فضيلة الشيخ، أما متنفل مفترع وكانت الفائتة لهذا المفترض 4 ركعات فقام فصلى به ركعتين إمام وسلم الركعتين ثم قام مفترض وأكمل الصلاة الرباعية، فما حكم هذا؟ لا حرج أن يكون المتنفل إماما للمفترض، ولا حرج أيضا أن يصلي المتنفل ركعتين ثم يسلم وبعد سلامه يكمل المفترض ما بقي من صلاة الفرض، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. نعم. أحسن الله إليك. اشترى شخص قطعة أرض كي يبني عليها منزلا له، وبعد فترة غير رأيه وأراد أن يبيع هذه الأرض وما بيعت إلا بعد سنوات، فهل عليه زكاة عن هذه الأرض التي بقيت في ملكه عدة سنوات، مع العلم أنه اشترى قطعة أخرى وسيبني بمال الأرض الأولى منزله؟ جزاك الله. ليس عليه زكاة في ذلك، يعني أن الإنسان لو رغب عن شيء من ملكه من أرض أو سيارة أو غيره وعرضها للبيع وبقيت لم يشتريها أحد لمدة سنة أو سنتين أو أكثر، فليس عليه في ذلك زكاة، لأن هذا ليس تجارة، والزكاة إنما تجب في التجارة، في الرجل الذي يبادل السلع لطلب الربح. أما هذا فإنه لم يطلب ربحا، ولكنه زلت رغبته عن هذا المال فأراد بيعه، فليس عليه زكاة ولو بقي عدة سنوات، ولو باعه بربح. لكن إذا باعه وبقي الدراهم عنده حتى أتمت السنة ففيها زكاة، الزكاة في الدراهم. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. رأيت في إحدى الدول الإسلامية في صلاة الجنازة أن الإمام يسلم تسليمتين وبعد السلام يقوم ويخطب بالمصلين عن أن الموت سيأتي كل واحد منهم ويذكرهم بهذا الشيء، هل هذا له أصل أما التسليم مرتين في صلاة الجنازة فقد ذهب إليه بعض أهل العلم، ولا حرج أن يسلم الإنسان مرتين. وأما الخطبة بعد ذلك أو الخطبة في المقبرة بالترغيب أو الترهيب فإن هذا ليس بسنة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا فرغ من الصلاة على الجنازة قام فذكر الناس، ولا أنه يقوم في المقبرة فيذكر الناس. وغاية ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام أتى إلى البقيع وفيه قوم ينتظرون اللحم ليدفنوا ميتهم، فجلس وجلس الناس حوله وجعل يذكرهم عليه الصلاة والسلام وهو جالس لا على سبيل الخطبة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ذات يوم في المقبرة أيضا فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أما أن يقوم قائما ويخطب الناس فإن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سمعناه أيضا عن الخلفاء الراشدين أو عن أحد من الصحابة. نعم. فضيلة الشيخ، قدمت بطلب إلى شركة الراجحي للتقسيط لشراء سيارة، فأبلغوني بقيمة القسط والدفعة الأولى، وأبلغوني أنه إذا لم تكن السيارة موجودة أنهم يشترونها ثم يبيعونها علي التقسيط، وإذا لم أكن إذا زلت رغبتي أنا فلي الحق أن أتراجع عن شرائه، ولكن بعد فترة أبلغوني بأن السيارة انتهت، يعني كأنهم اشتروها. فسألتهم: هل كتبت باسم الشركة؟ فقالوا: لا، إنما عليك الحضور وأخذ أوراقها وتسجيلها باسمك في المرور، تسجيلها باسمك. وأيضا السيارة أخبرني بقول أنها قد تكون وصلت إلى معرض يتعاملون معه، قد تكون وصلت يعني لم تصل السيارة، فما أدري هل الطريقة هذه شرعية أم لا، وما هي الطريقة الشرعية؟ نعم، أولا إذا كانت السيارة ليست عند البائع ولكن باع عليك سيارة على أساس أن يشتريها لك ثم يبيع عليك فهذا حرام ولا يجوز، إلا إذا باعها عليك برأس مالها فلا بأس، لأنه ما في ربح إذا باعها برأس مالها. أما إذا باع عليك بربح فإن هذا ربح ربا، لكنه ليس ربا صريحا بل هو ربا مغلف بصورة عقد ليس بمقصود، فإن البائع لم يقصد الشراء لنفسه من الأصل، إنما قصد الشراء لك، فيكون كالذي أقرضك القيمة بربح، بل كالذي أقرضك القيمة بزيادة، وهذا هو الربا بعينه. وأما إذا كانت السلعة موجودة عند البائع وقال: هذه السيارة الآن نحن نبيعها ب40,000 نقدا، وإذا كنت تريدها بالتقسيط فأبيع عليك ب50,000 فقبلت فلا بأس. لا بأس إذا كان قصدك السيارة، أما إذا كان قصدك فلوس السيارة أي تأخذها وتبي تبيعها فهذه مسألة يسميها العلماء مسألة التورق، وفيها خلاف بين العلماء، منهم من أجازها ومنهم من قال إنها لا تجوز. أما إذا لم تكن موجودة عندهم فإنها حرام ولا يجوز، لأنها بيع ما لا يملك، ولأن شراءها شراء صوري ليس مقصودا، إنما المقصود ما يأخذونه من الربا. والدليل على ذلك أيضا ما ذكرت أنهم يقول نكتبها باسمك من المعرفة ما نكتبها باسمك، وهذا واضح جدا أنهم ما أرادوها. حتى لو كتبوها باسمك ثم لو كتب البائع باسمك ثم نقلها إليك فهي نفس الشيء. وأما قول بعضهم إني لا ألزمك بالسيارة إن شئت فاتركها، فهذا كلام فارغ، لأن الرجل ما جاء يقول أريد السيارة الفلانية وهو يريد أن يتراجع أبدا. وإذا قلت أنه تراجع واحد بالألف هذا ليس بشيء، يعني ما يمنع الحكم. فالذي نرى أن هذه الطريقة حرام ولا تجوز. وإذا أردت بدلها فاذهب إلى صاحب معرض عنده السيارات وقل له أنا أريد أن تبيع لي هذه السيارة 50,000 مقسطة وآتي لك بكثير يغرم لك الثمن عند حلول الأجل، وإن شئت أيضا ارهن السيارة، وبهذا تسلم. نعم. هذا الطريقة الشرعية، هذا ما في طريقة شرعية لهذا. إذا كان عندهم تقول اشتريت منكم السيارات الفلانية بكذا وكذا مقسطة لكل شهر 1,000 ريال، كل شهر 2,000 ريال حسب ما تتفقون عليه. نعم. الله يبارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا الفاضل، رجل أعطى لآخر دينا من مال، فمضت مدة فذهب إليه ليسترد الدين، فقال له المدين أعطيت لك دينك، واختلف في ذلك، فما هو الحكم؟ المدين الآن اعترف أو لم يعترف بأنه استدان لكن أوفى. طيب، صار عندنا اعتراف ودعوة، اعتراف ودعوة، صح؟ اعترف بأن عنده دراهم ثم ادعى أنه أوفاه، فلا يقبل. نأخذه باعترافه ولا نصدقه في دعواه إلا إذا جاء ببينة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة على المدعي. فتح الله عليك. جاء في حديث وصف يده سبحانه وتعالى بأن كف يده يمين، وجاء في حديث آخر في صحيح مسلم أن الله عز وجل يوم القيامة يقبل السماوات أخذ بيمينه وتبقى شماله فارغة، فكيف الجمع بين الحديثين؟ لا، والأرض بشمال، يأخذ السماوات يقبل السماوات بيمينه والأرض بشمال. كيف الحديثين يقول كف يديه يمين؟ الجمع بين الروايتين أو بين الحديثين واضح، أن الله له يمين وشمال، لكن كلتا اليدين يمين، أي يمن وخير وبركة. فلا يتوهم واهم أنه إذا كانت له يد شمال أن يده الشمال قاصرة كما هي في المخلوقين. فالمخلوقون أشرفهم البشر، والبشر يده الشمال قاصرة عن يده اليمين. ولهذا نهي الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله أو يأكل بشماله أو يعطي بشماله. فلما كان البشر هكذا صفة اليد الشمال عندهم، رفع هذا الوهم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين. نعم. شيخ، ما حكم التلقيح الاصطناعي وطفل الأنابيب؟ التلقيح الصناعي صفه لنا. الصناعي يأخذ ماء الرجل ويوضع في رحم المرأة عن طريق طبيب أو طبيبة. التلقيح الصناعي يقول أنه يأخذ ماء الرجل ويوضع في رحم المرأة عن طريق أنابيب إبرة. إيه. المسألة هذه خطيرة جدا، وما الذي يأمن

فيه الأشرطة النافعة وأمسح له شرائط الغناء وبدلها بشرائط نافعة، ثم بعد ذلك عاد الغناء مرة ثانية فيسب ويلعنني وأنا أنصحه بعض المرات فيقول أنتم حرام. أقول أبشر بالخير حيث أصابك في الدعوة إلى الله، لأن الإنسان إذا دعا إلى الله وأوذي في الله عز وجل كان وصبر كان له نصيب من أجر الدعاة، كان له نصيب من أجر الدعاة، وكان متأسيا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرهم. فأنت اصبر على كلامه، وإذا لعنك وأنت إن شاء الله لست أهل اللعنة فإن اللعنة تعود عليه، وإذا سبك فإن ذلك حسنات يهبها لك من حسناته، فاصبر واحتسب واسأل الله له الهداية وكرر دعوته هو وغيره، واصبر على ما أصابك. ألم تسمع لقمان ألم تسمع أن لقمان قال لابنه يا بني إيش اقرأ واصبر على ما أصابك؟ فلا بد للإنسان الداعي الله الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد له من أذى، فعليه الصبر والاحتساب، وسيد الله له أجر الأمر أو النهي وأجر الصبر على الأذى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فضيلة الشيخ، مسألة التفضيل بين الصحابة، فإنه قد قيل أنه أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ونتوقف عندها، وهذا دأب السلف مستدلين بأثر ابن عمر أنه توقف كذلك ولم يذكر عليا، وأما واعترض بالإجماع الذي نقله الحافظ ابن حجر أن أهل السنة كلهم يرون بتفضيل علي بعد عثمان على غيره من الصحابة، لكن يعترض على هذا الإجماع لأنه نقله من أبي عمر بن عبد البر، وهو فيه يعني شيء من التشيع، فكيف يجاب؟ أولا أن ابن عبد البر رحمه الله من المتساهلين بنقل الإجماع، لأنه ينقل إجماعات وإذا بحث الإنسان فيها وجد أنه لا إجماع في المسألة. وأما مسألة التفضيل فالصحابة ومن بعدهم أجمعوا على أن أفضل على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، لا خلاف في ذلك، ثم اختلفوا في عمر وعثمان. نعم، في عثمان وعلي اختلفوا في عثمان وعلي، فمنهم من قدم عثمان ومنهم من قدم عليا ومنهم من اقتصر على أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسكت، ومنهم من توقف قال لا أقول أذكرهم كلهم ولا أقول هذا أفضل مثال. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية إنه استقر رأي أهل السنة والجماعة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف، وأنهم أجمعوا ولا خلاف بينهم على أن الخليفة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأجمعوا أيضا على أن هذا الترتيب في الخلافة حق ليس فيه منع حق لأحد، وقد خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منبر الكوفة وأعلن بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ومسألة التفضيل بين عثمان وعلي أمرها سهل ما دام قد وجد فيها خلاف قديم بين أهل السنة، لكن الذي يضلل فيها المخالف هو أن يقدم علي على عثمان في الخلافة فيقال إنه أحق وأضل منه وأفظع وأظلم من قدم عليا في الخلافة على أبي بكر وعمر وقال إنهما ظلماه. والعجب أني رأيت كلاما مضحكا، يقول أبو بكر وعمر كلاهما فاسق ظالم، وعلي بن أبي طالب أيضا كافر. لماذا؟ قال لأنه لم يطالب بحق، والسكوت عن الحق كفر. إذن ماذا ننبغي؟ معناه كل الخلفاء صاروا كفار على رأي هذا القائل. ومنهم من يقول من الضلال المبتدعة أن أبا بكر وعمر ظلما علي بن أبي طالب الخلافة، ولقد كذبوا في ذلك، فإن علي بن أبي طالب ممن بايع أبا بكر رضي الله عنه وبايع عمر وأقر لهما بالفضل علنا، ثم إنه إذا ادعى مدعا بأنهم ظلموا فقد أزرق.